الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم رحمه الله: هو هل علم فحد من يسهم استقوات الصوري وبالذي يليه معنى حري وهل لتصدق بعكس ما غبر فما عبر يقول رحمه الله: واستعملوا كليت لو هل استعملوا كليت لو وهل لعل إلى آخره. سبق في الدرس الماضي أن الطلب أن الإنشاء ينقسم إلى قسمين، إلى طلبي وغير طلبي، وأن الإنشاء الطلبية وهو المقصود هنا في هذا الباب في باب الإنشاء ستة أقسام: الأمر والنهي والتمني والدعاء والنداء والاستفهام. هذه هي الأقسام التي ذكرها المؤلف ديال الطلب. هذا الكلام منه رحمه الله تفصيل لأقسام الطلب. تقدم لنا من أقسام الطلب التمني يا غزيدي، وقلنا هناك التمني هو ماذا؟ هو طلب المحبوب ولو محالا. ذاك التمني الذي سبق الكلام عليه ذكر لك الناظم هنا أدواته. التمني اللي هو طلب المحبوب ولو كان مستحيلا له أدوات تدل عليه. الأصل في التمني أن يكون بليتا، يعني الأداة التي تدل على التمني حقيقة لا مجازا هي ليت، هي الأصل المشبه به. إذن من أدوات الطلب التمني، والأصل في التمني أن يكون بليت، وقد يكون التمني بأدوات أخرى غير ليت. واضح السيشة؟ قد يكون التمني بأدوات أخرى غير ليت ولكن مجازا. الأصل والحقيقة أن يكون التمني بليتا. إذن كون التمني بليتا هذا على سبيل الحقيقة. إيش معنى على سبيل الحقيقة؟ أي أن لفظ ليتا وضع للتمني. أما الأدوات الأخرى التي سنتحدث عنها فلم يضعها الواضع أصالة للتمني، وإنما وضعت لأشياء أخرى، وقد تستعمل مثل ليتا في التمني، وقد تستعمل في التمني فتكون في المعنى مثل ليتا، وإن لم تكن في الأصل أداة تمني. واضح الكلام؟ أما ليت اللي هي الأصل فلم يتحدث عنها المؤلف هنا لأنها هي الأصل المشبه به. قال: واستعملوك ليت لو وهل لعل إلى آخره. واستعملوك ليت، إذن يؤخذ من قوله واستعملوك ليت ماذا؟ أن ليت هي الأصل. التمني الأصل فيه أن يكون بليت. ومعنى قوله واستعملوا كليت أي واستعملوا في التمني، لأن ليت كدل على التمني ما عندهاش وجه آخر إلا التمني. واستعملوا في التمني هذه الحروف الآتية. إذن فيؤخذ منه أن استعمال هذه الحروف في التمني ليس حقيقة وإنما هو مجاز. إذن نقول: يجوز أن يستعمل في التمني على سبيل المجاز حروف غير ليت. أولها قال: واستعملوك ليت لو. مما يستعمل في التمني مجازا لو، والتمني اللي بالحقيقة التي سبقت طلب المحبوب ولو محالا. من ذلك قول الله تعالى: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. الحقيقة دي التمني موجودة هنا ولا لا؟ طلبوا شيئا محبوبا وهو محال، هذا شيء محال. فلو أن لنا كرة، والله أخبر أنه لا كرة لا رجعتها. إذا المقصود لو هنا استعملت في التمني كأنهم يقولون ليت لنا كرة، يتمنون. والدليل على ذلك نصب المضارع بعد فنكون، ونحن نعلم أن المضارع بعد فاء السببية لا بد أن يقع في جواب نفي أو طلب، وهنا لا لو ليست من أدوات الطلب. إذن لماذا نصب المضارع؟ لأن لو تستعمل في التمني بمعنى ليت. إذن فالجواب هنا اللي هو نكون وقع في جواب التمني بأداة لو، بحرف لو، فهم الفقيه واضح، والطلب ديالهم محبوب وهو مستحيل ولا لا. هذا الأول، قال واستعملوا كليت لو وهل. مثال ذلك قول الله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، كذلك هل هنا للتمني، لأنهم يعلمون أن الشفعاء غير موجودين، إذن فتمنوا شيئا مستحيلا. لا شك أن هذا الشيء اللي تمنوه محبوب، يرجون الشفعاء ليشفعوا لهم، ولكن ما طلبوه مستحيل، بحال قول الشاعر ليت الشباب يعود يوما لا يشفع لهم شافع، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. قال كليت لو، لو وهل لعل، مما يستعمل في التمني أيضا مجازا لعل. الأصل في لعل أنه تستعمل في ترجي، هذا هو الأصل، كان تستعمله في الترجي، قد تستعمل في التمني، طالب المحمول ولو محالا، نعم قد تستعمل فيه. مثال ذلك قولك لعلي أسافر فأزور فلانا، فأزورك فأزور فلان، لعلي أسافر فأزور فلانا، إذا كان السفر إليه مما فيه عسر أو لا مطمع فيه. لا شك أن سفرك لزيارة فلان أمر محبوب، فإن كان محالا أو فيه عسر فذلك تمن، تتمنى أن تسافر لتزور فلان، واضح الكلام. قالوا استعملوا كليت لو وهل لعل وحرف حظ، مما يستعمل في التمني حروف التحضيض وحرف حظ، مراد أدوات دل على التحضيض، هل لا ولا لو ما ولا ألا إذا قصد بها التحضيض. إذن المقصود حرف حظ، وفي بعض النسخ وحرف تحضيض والاستفهام هل، وفي بعض النسخ وهي أحسن وحرف حظ وللاستفهام هل، وحرف حظ أي تحضير وللاستفهام هل. إذن هذا الشطر فيه نسختان، النسخة التي عندكم وحرف تحضير، واستعملوا كليت لو وهل لعل وحرف تحضير والاستفهام هل، وحرف تحضير هذا بالنصب معطوف على قوله لو، استعملوا لو مفعول به، وهل ولعل، واستعملوا أيضا حرف تحضيد ولاستفهام هل، وفي نسخة وهي أحسن وحرف حظ وللاستفهام هل، وحرف حظ أي تحضيد، ثم قال لك وهل للاستفهام إلى آخر ما سيأتي. إذن الشاهد مما يستعمل في التمني مجازا فقه حرف التحضيد، حروف التحضيد. مثال ذلك تقول هل أكرمت زيدا فيزورك، هل أكرمتني فأزورك، إذا كان ذلك مما فيه عسر أو مستحيل. نعم حرف حصري، إيش من نسخة؟ نعم إيش من نسخة؟ إيش من نسخة؟ نعم في النظم، لا لا حرف حظ، حروف التحضيض، واضح الكلام. إذن ذكر المؤلف لنا هنا بعض أدوات التمني، علاش ذكرها، شنو المناسبة؟ لأن التمني من أقسام الطلب، والمقصود بهذا الباب باب الإنشاء هو الطلب، لأن قلنا الإنشاء قسمان طلب وإنشاء غير طلب، والمراد هو الطلب، وذكرنا الأقسام ديالو ستة، ومنها التمني وهو طلب المحبوب ولو محالا. ذكر لك المؤلف رحمه الله الأدوات التي يحصل بها التمني، واضح. ثم الآن شرع يفصل الكلام على الاستفهام، ياك ذكرنا من أقسام الطلب الاستفهام، الاستفهام حتى هو له أدوات، أدوات تدل عليه. ذكر المؤلف رحمه الله 11 أداة، ذكر 11 أداة من أدوات والفقه من أدوات الاستفهام، أشار إليها بقوله وللاستفهام هل، زيد أي متى أيان أين من وما وكيف أن كم وهمز علم. ذكر 11 أداة. هذه الأدوات كل هل يذكر المؤلف هنا؟ تستعملوا للاستفهام، أدوات استفهام حقيقة، يعني مش مجازا، كلها أدوات استفهام. نعم أم الباب هي الهمزة، أم أدوات الاستفهام هي الهمزة، ولذلك يطلب بها تصور وتصديق، يسأل بها عن المفردات وعن المركبات بخلاف غيرها. هذه أدوات الاستفهام باعتبار الاسمية والفعلية تنقسم إلى قسمين، اثنان منها حروف وما عداهما أسماء. هاد 11 اللي ذكرنا جوج منهم حروف والباقي أسماء. شنو هما جوج اللي حروف؟ الهمزة وهل. هاد أدوات الاستفهام 11 جوج منهم فقط اللي حروف، الهمزة وهل، هذان حرفان، وما عداهما وهو 9 ملا أسماء. هاد أدوات الاستفهام تنقسم إلى 3 أقسام باعتبار ما يطلب بها، تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول عندنا قسم يطلب به التصور، وقسم يطلب به تصديق، وقسم يطلب به التصور والتصديق، يصلح لهما معا. إذن كاين بعض أدوات الاستفهام تستعمل في السؤال عن التصورات إلا بغيتي تسول عن المفردات، وعندنا بعض الأدوات الاستفهام تستعمل في تصديق إذا أردت أن تسأل عن المركبات، وعندنا بعض أدوات الاستفهام صالحة لهما تسأل بها عن التصور والتصديق. عرفتين فقي الفرق بين التصور والتصديق؟ تسوق التصور إدراك المفرد، أحسنت، بغض النظر عن الحكم عليه، إدراك المسند إليه شنو هو، أو إدراك المسند شنو هو بغض النظر عن مركب. عن الإسناد، واضح؟ إدراك المسند بوحده أو المسند إليه وحده كيتسمى تصور. تصديق هو إدراك النسبة بين التصور والتصديق، الحكم اللي كيكون بين المسند والمسند إليه، الحكم والعلاقة اللي كتكون بين المسند والمسند إليه، إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بالتصديق نوسي، واضح الفرق؟ واضح. هاد حروف الاستفهام كين منها ما يصلح للتصورات، يعني للسؤال عن المسند إليه أو المسند على حدة، وكين منها ما يصلح للتصديق فقط، تسأل به عن نسبة بين المسند والمسند إليه، ومنها ما يصلح لهما. أشار إلى ذلك رحمه الله بقوله والهمز للتصديق والتصور، بدأ المؤلف رحمه الله بالهمز، والهمزة تصلح لهما، تصلح للتصديق وللتصور، وهي أم الباب، ولذلك كانت أم الباب. إذن أدوات الاستفهام شنا هي الأم ديالهم؟ أم باب الاستفهام، أم أدوات الاستفهام شنا هي الفقيه؟ هي الهمزة. علاش كانت أم الباب؟ لأنها لهما معا تختص بذلك. هادشي كامل اللي غيجي معنا إما كيكون في التصور ولا في التصديق هي يجوز الأمران فيها، تصلح لهما معا. إذن الهمزة يسأل بها عن المفرد ويسأل بها عن النسبة، فيجوز أن تسأل بالهمزة عن المسند إليه أو عن المسند يعني على حدة، ويجوز أن تسأل عن النسبة بينهما. كيف تميز؟ لاحظ الهمزة لا شك أنها لا إذا دخلت فلا بد أن تدخل على جملة لأنها حرف، فممكن تدخل على مفرد، إلا دخلت على مفرد غيبقى لك لام ناقص، إذن كتدخل على جملة، ولكن أنت كتقصد السؤال عن مفرد، إما كتقصد السؤال عن المسند إليه أو السؤال عن المسند. ما ضابط ذلك؟ ضابط ذلك على حسب ما دخلت عليه. إلا دخلت على المسند إليه إذن هو المسؤول عنه، إذا دخلت على المسند هو المسؤول عنه، هذا إذا ما كانش المسند المسند إليه فعل، إذا كان يعني مفرد. مثال السؤال بالهمزة عن المسند إليه، كأن تقول أزيد قائم أم عمر؟ يجوز؟ أصحح أزيد قائم أم عمر؟ لاحظ الآن تسأل عن ماذا؟ تسأل عن المسند إليه، أنت عارف القيام صدر ولا لا؟ عارف القيام حصل، وإنما تسأل عن المسند إليه اللي تلبس بالقيام، شكون واش زيد أو عمر؟ أزيد أم عمر؟ إذن المسؤول عنه هو المسند إليه. هذا تصور. إذن الهمزة طلب بها تصور. شكون المسند إليه؟ شكون هو؟ وقد يسأل بها عن المسند كذلك تصورا، أن إدراك المسند تصور. شنو الضابط ديالو؟ أن أن تدخل عليه. دائما الهمزة ما باشرته هو المسؤول عنه. أفي الدار زيد أم في المسجد؟ شوف، أفي الدار زيد أم في المسجد؟ في الدار هذا جار مجرور متعلق بالخبر يا زيد. إذا سألت هنا بقولي أفي الدار زيد أم في المسجد عن ماذا؟ عن المسند. أفي الدار محمد أم في المسجد؟ هذا كذلك اش كيتسمى؟ تصور. أو التصديق، أجتهد محمد. شوف لاحظ، أجتهد محمد، شو المقصود بها هنا؟ طلب التصديق، السؤال عن النسبة. أجتهد محمد المعنى اش غتجاوبني؟ غتقول لي نعم أم لا، ياك اجتهد أو لم يجتهد، هذه هي النسبة. دي معنى واش هذا الحدث اللي هو الاجتهاد صدر من محمد ولا ما صدرش منه؟ لا أسأل عن معنى اجتهد ولا عن معنى محمد، عارف اش معنى، ولكن واش حصل منه الاجتهاد؟ أجتهد محمد، فإن قلت نعم أثبتت، وإن قلت لا نفيت. فالمقصود هذه النسبة، سواء كانت بالوقوع أو باللا وقوع كما هو معلوم في المنطق، بالنفي أو بالإثبات. إذن أجتهد زيد هذا تصديق. إذن فالهمزة يطلب بها التصور والتصديق، يسأل بها عن المفردات وعن النسبة. وضابط الهمزة أن المسؤول عنه بها هو الذي يليها. دائما هذاك اللي كتلقاه بعدها مباشرة هو المسؤول عنه. فأحيانا ممكن يكون المسؤول عنه الفعل، أو يكون المسؤول عنه الفاعل، أو يكون المسؤول عنه المفعول به. شنو ضابط الفرق؟ هو ما يليها. فإذا كان المقصود ديالي بالسؤال هو الفعل، نقول لك اجتهد، إذا الفعل هذا واش حصل ولا ما حصلش. إذا كان المقصود السؤال عن الفاعل، نقول لك أأنت اجتهدت؟ شوف، أأنت اجتهدت، شنو مقصود السؤال؟ اللي يصدر منه الفعل، أأنت ولا شي حد آخر. وإذا أو يسأل بها عن المفعول، أقول لك أرضاء الله تريد، أرضاء الله تريد، أو الدرس فهمت، مسؤول عن مفعول به، الدرس فهمت أو فهمت غيره، أرضاء الله تريد أم غيره. ولذلك لاحظوا، يجوز إذا كان السؤال بالهمزة يجوز نجيب أم من بعد منها، يجوز يجوز تقول أزيد مجتهد أم عمرو، صحيح صحيح يجوز، لأن أم كما علمتم في الألفية هذا أم يلي كتسمى أم المتصلة الواقعة بعد همزة الاستفهام، أم متصلة، ويكون ما بعدها جملة، لأن قلنا أم المتصلة تعطف الجمل، تعطف الجمل. إذن فما بعدها في تقدير جملة، كأنني قلت أزيد قائم أم عمرو قائم أم عمرو مجتهد. إذن المقصود الهمزة هي أم الباب، ولذلك يطلب بها التصور والتصديق. وضابطها في المسؤول عنها أنه هو الذي يتبعها ويليها. الأكوال مطلوب السؤال عنه بالهمزة. يقول رحمه الله والهمز للتصديق والتصور وبالذي يليه معناه حالي. بالذي جار مجرور خبر مقدم ومعناه مبتدأ مؤخر، والتقدير ومعناه حري بالذي يليه. ومعناه الضمير في معناه ليش رجع؟ الهمز، الهمز. ومعنى الهمز اللي هو الاستفهام، شنو هو المعنى ديال الهمز؟ الاستفهام، كأنه قال تقدير البيت. ومعنى الهمز وهو الاستفهام حري وحقيق بالذي يليه. إذن هذاك الجار ومجرور بالذي باش متعلق؟ لا بحري، متعلق بحري. إذن معناه مبتدأ وحري خبر، وهذاك بالذي متعلق بالخبر اللي هو حري. ومعنى الهمز ومعناه أي الهمز، وشنا هو المعنى دي الهمز؟ الاستفهام. ومعنى الهمز وهو الاستفهام جدير وحقيق بالذي يليه، باللفظ الذي يليه. واضح لك؟ نعم. بمعنى شفتوا المعنى النادم؟ يعني قال لك المسؤول عنه شكون يا سيدي؟ هو الذي يلي الهمزة. ومعنى الهمز وهو الاستفهام جدير بالذي يليه الهمز. بالذي يليه أي يلي الهمزة يتبع الهمزة، لأن الهاء في يليه مفعول به وهي راجع للهمز. بمعنى معنى الاستفهام حقيق بالذي يتبع الهمز. شنو الذي يتبع الهمز؟ الذي يأتي بعد الهمزة مباشرة، هذاك التابع للهمزة لهمزة الاستفهام مباشرة هو الذي يسأل عنه، والذي يسأل عنه كيكون الاستفهام عليه على ذاك اللي بعدنا، فعل ولا فاعل ومفعول به كما بغى يكون كما مثلت. واضح؟ واضح. ثم قال وهل لتصديق، وهل لتصديق. قال لك المؤلف رحمه الله هل القسم الثاني من أقسام الاستفهام، ما يطلب به التصديق فقط. ما يطلب به التصديق كم له من أداة؟ أداة واحدة اللي هي هل. إذا القسم الأول له أداة واحدة وهي الهمزة، والقسم الثاني كذلك له أداة واحدة وهي هل. هل يطلب بها ماذا؟ يطلب بها التصديق. إذا انتبه، هل يسأل بها عن التصور؟ يطلب بها التصور؟ أبدا، يطلب بها التصديق فقط ولا يطلب بها التصور. واضح الكلام؟ هل يطلب بها التصديق، فلا يسأل بها عن المفردات وإنما يسأل بها عن النسبة. تقول هل قام زيد؟ هل قام زيد؟ شنو المراد؟ السؤال عن النسبة. هل زيد قائم؟ ملي كتقول هل زيد قائم شنو هو المسؤول عنه؟ زيد وحده ولا قائم وحده؟ لا إثبات القيام لزيد، النسبة هي المسؤول عنها. هل ثبت القيام لزيد أم لا؟ ولذلك باش كتجاوبني نعم أم لا، يعني قائم ولا لم يقم. ولذلك لا يجوز في اللغة أن تقول هل زيد قائم أم عمر، لا يجوز. واضح الكلام؟ هل زيد قائم أم عمر؟ لا يجوز. علاش؟ إن إلا قلتي هل زيد قائم أم عمر تسأل عن المسند إليه، بمعنى القيام عرفتيه وقع، وإنما تسأل عن تعيين الذي وقع عليه القيام. لا هل ما صالحاش لهذا الشيء. لا يصح تقول هل زيد قائم أم عمر أبدا. في الهمزة تقدم لنا يجوز، لأنه يسأل بها عن تصور. أما هذه ديال التصديق ما تقولش أم عمر، تقول هل زيد قائم. واضح الكلام؟ ما تقولش أم عمر، لأن إذا قلت أم عمر صارت لطلبي التصور وهي ليست إلا لطلبي التصديق. ومعروف أن هل تدخل على الجملة الفعلية والاسمية، هل قام زيد، هل زيد قائم. مفهوم الفقه؟ واضح. ثم قال زيد بعكس ما غبر، وهل لتصديق بعكس ما غبر. هذا القسم الثالث أشار إليه بقوله بعكس ما غبر. ما غبر أي ما بقي، وقراءته بالتنوين أحسن. بعكس ما غبر هكذا أحسن، هذا أصوب الفقه. قال وهل لتصديق، ثم قال وما غبر بعكس. بعكس جر ومجرور، خبر مقدم، وما مبتدأ مؤخر. تقدير الذي بقي بعكس، يعني بعكس هل. هل كتصلح للتصديق فقط، وهذا الشيء اللي بقى لاش كيصلح؟ العكس. العكس شنو هو؟ للتصور فقط. وضع الفقه هل لاش قلنا لتصديق. إذا ما غبر ما بقي من الأدوات اللي هي تسعود كلها أسماء، ما لها؟ بعكس، أي للتصور فقط. بعكس هل، هل لتصديقي فقط، هذا الشيء اللي بقى لي. قال رحمه الله بعكس ما غبر ما بقي الذي بقي من الأدوات وهو تسعة، ما له الفقه؟ بالعكس، بعكس ما غبر. إذن فهذا الذي بقي ما الذي يسأل عنه به؟ هذا الشيء اللي بقى اللي هو تسعود واللي كلها أسماء، ما ومن وأي ومتى وأينا. ما الذي يسأل؟ المفردات ماشي النسبة، تسأل عن المفردات. إذن ملي كنقول التصور، سواء كان المسؤول عنه مسندا أو مسندا إليه، شنو الضابط دياله؟ كذلك وبالذي يليه معناه حري. الضابط اش؟ ما وقع بعده مباشرة، ما وليه. إلى جاء بعد المسند إليه راه هو المسؤول عنه، جاء من بعد منها المسند راه هو المسؤول عنه. فهم الكلام؟ مثال ذلك. نعم. لان كاين عندنا غير التصديق والتصور، لا يوجد غيرهما. كاين شي حاجه من غير التصور والتصديق؟ القسمه ثنائيه، الادراك ديال العاقل، اما يكون الادراك للمفرد ولا ادراك للمركب. الا كان الادراك ديالك مفرد هذاك هو التصور، ولا كان ادراك مركب هذاك هو التصديق. ملي قال لنا وهل لتصديق، شنو الضد ديال، شنو العكس ديال التصديق؟ هو التصور. مثال ذلك تقول، اذا قلنا الادوات من الذي يطلب بهاش تصور. مثال تقول ما زيد، ما زيد، لاحظ السؤال ديالك ملي قلتي ما زيد، ما الذي تريد بسؤالك؟ تريد بسؤالك معرفة تصديق أو تصور؟ تصور. زيد شنو هو؟ ما الويتر؟ شوف ما الويتر، قلت لي الويتر وجه، ما الويتر؟ تسألوا عنش إدراك المفرد. النبي صلى الله عليه وسلم رسول، من محمد، من النبي؟ شوف لاحظ شنو، ماذا تريد؟ الأدوات كلها، من، ما، التسعة اللي بقات يطلب بها تصور. إذن يطلب بها التصور إدراك المفرد سواء كان مستندا أو مستندا إليه. الضابط ما وقع بعده، وكيف ما قلنا في الهمزة يقال هنا، إذا وقع بعد منها مسند فالسؤال عنه، وإن وقع مسند إليه. لاحظ الوتر واجب، ما واجب، ما واجب، السؤال عنه عن المسند. الإنسان حيوان، ما حيوان، وهكذا. مفهوم الفقه؟ قال رحمه الله بعكس ما غبر، ثم قال ولفظ الاستفهام ربما عبر. الآن بيّن لنا المؤلف رحمه الله الأدوات ديال الاستفهام وأقسام الاستفهام الثلاثة، ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة أحدد مبحث انتهينا من الكلام عنه. الآن هذا كلام مستقل. قال لك المؤلف رحمه الله لفظ ألفاظ الاستفهام اللي تكلمنا عليها ربما تجاوز معناها إلى معنى آخر. الاستفهام كيف ما ذكرنا في الدروس، في الدرس الماضي، شنو هو الاستفهام؟ هو طلب حصول ما في الخارج، في حصل، طلب حصول، حصول ما في الخارج في الذهن، او بعباره اخرى قول طلب التفهيم. هذا هو المراد بالاستفهام. علاش كتسول؟ باش تفهم، لتفهم، ليحصل لك فهم، ليكون ذلك الشيء اللي في الخارج في ذهنك، يعني شيء حاجه واقعه كاينه في الواقع في حقيقه الامر وانت لا تفهمها لا تعرفها، فتطلب فهمها. هذا هو الاستفهام، طلب الفهم، طلب ما في الخارج ليكون في الذهن، هذا هو الاستفهام. قال لك سيدي هذه الادوات اللي كتدل على الاستفهام اللي تكلمنا عليها، الاستفهام تكلمنا على التعريف ديالو وذكرنا الادوات اللي كتدل عليه. قال لك هذه الالفاظ اللي كتدل على الاستفهام كيف ما بغات تكون الهمزه ولا هل ولا لا كذا، احيانا مجازا، هذا ربما مجازا لان الحقيقه ديالها تستعمل في طلب الفهم، ربما تجاوز الاستفهام الى معان اخرى. احيانا الادوات ديال الاستفهام يقدر يستعملها المتكلم في غير طلب الفهم، في غير الاستفهام، فيستعملها في معان. شنو هي هذه المعاني التي يستعمل فيها الاستفهام؟ هي المشار اليها بقوله لامر استبطاء الى اخره. قال رحمه الله ولفظ الاستفهام ربما عبر لامر، ايش معنى عبر؟ اي جاوز. ولفظ الاستفهام ربما جاوز معناه الحقيقية إلى أمرين إلى آخره، أمرين استبطائين وتقرين. مفهوم فقيش ما يقول؟ ولفظ الاستفهام ربما يجاوز معناه الحقيقي إلى معنى مجازي آخر. شنو هي هذا المعنى اللي كيجاوز إليها؟ أمرين. إذن أول ذلك الاستفهام يقدر يكون دل على الأمر، نعم قد يأتي الاستفهام بمعنى الأمر فيجاوز معناه إلى الأمر. ومن هذا قوله تعالى أسلمتم، فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. وش النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم طلبا للفهم؟ أبدا، ويعلم أنهم لم يسلموا، عارفوا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، الله تعالى كيقول لي وش سلمتوا؟ وش النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المعرفة ما عارفهم صار ما سلموش؟ ما زال ما سلموش. وش واضح الكلام؟ إذا شنو المراد بالاستفهام هنا؟ الأمر، المعنى ديال أسلمتم، أسلموا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلموا، ادخلوا الإسلام. إذا الاستفهام معناه استعمل في الأمر. قال لأمر. ثانيا استبطاء، يستعمل الاستفهام للاستبطاء. تقول كم انتظرتك، شوف لاحظ كم انتظرتك؟ كم اسم استفهام، لفظ دل على الاستفهام. كنقول لك كم انتظرتك، اذا انتظرتك وتاخرت في المجيء، واضح؟ كم انتظرتك، كم قلت لك كذا وكذا، كم دعوتك ولم تجي. اذا استبطأت اش اجابته لك، مجيئه او استجاب دعوته الى اخره. قال لامرني استبطاء او تقريري. مراد بالتقرير هنا تقرير المستفهم، وهذا هو اللي كنسموه الاستفهام التقريري. الاستفهام التقريري اي طلب اقراري، طلب اقراري المستفهم. لان طلب الاقرار واش استفهام حقيقي؟ جواب حقيقي. هذا اللي كيتسمى الاستفهام التقريري. واش طلب اقرار المخاطب استفهام حقيقي؟ لا، الاستفهام الحقيقي هو طلب الفهم، كيكون المتكلم جاهل، هذا هو الاستفهام الحقيقي. اما اذا كنت عارف وبغيت تقر فهذا ماشي استفهام، هذا تقرير. طلبت اقرارك، واضح الكلام؟ طلب التقرير. الم نشرح لك صدرك، المراد بالاستفهام لا، المراد طلب التقرير. الم اقل لك راجع دروسك، شوف الم اقل لك فتقول لي بلى قلت ذلك، واضح التقرير. قال رحمه الله لامرني استبطاء او تقريري، زيد تعجب. من المعاني التي يطلق لفظ الاستفهام عليها التعجب، ومنه قول الله تعالى ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. شوف ما لي استفهام هذا، ولكن لماذا استفهام؟ يسأل، هو راه ما كاينش الهدهد، ولكن يتعجب من عدم وجوده، من غيبته. لم يعهد منه ذلك، لم يعهد سليمان أن يغيب الهدهد، فمن اللي ملقاش تعجب كيف غاب. ولذلك من اللي جاء الهدهد اش قال لي لما رجع الهدهد؟ ما توعده سليمان ولا لا؟ اش قال لي ما لي لا أرى الهدهد مكان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إذا المقصود تعجب لما لم يجده، ليس هذا من عادته أن يذهب ولا يستأذن. إذا فمن اللي قال مالي لا يقصد الاستفهام، يقصد التعجب. هذا زيد تعجب، زيد تهكم. التهكم ب الذي تستفهم منه، ومن هذا قول قوم صالح له عليه السلام، قالوا أصلواتك تأمرك، أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحي المرشد. قصدوا بالسؤال هذا تهكم به عليه الصلاة والسلام، أصلواتك تأمرك، مفهوم كلام؟ وهم يعلمون أن الآمر له هو ربه سبحانه وتعالى، لكن قصدوا تهكم به عليه الصلاة والسلام. لا، لا يوجد فيه شيء من الاستفهام. والدليل أنهم قالوا في آخر الآية إنك لأنت الحليم الرشيد. شو شنو قالوا؟ أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا هو التهكم بعينه. لو كان حليما رشيدا حقا لصلوا، لفعلوا فعله، لوحدوا الله تعالى. هم يخالفونه ويشركون بالله تبارك وتعالى ويخالفون أمره، كيقولوا لي لا أنت الحليم الرشيد، إذا أنتم اللي خالفتوني سفهاء. إذا كنت أنا حليما رشيدا عندكم، إذا فأنتم تقرون على أنفسكم بالسفاهة والحمق، مع أنهم حاربوا ولم يتبعوا وخالفوه فيما كان يقرر. إذا هذا المقصود به التهكم. كتقول شي واحد وأنت أنت هو العاقل، مش معروف تهكم. مثل قول الله تعالى يتهكم بأهل النار، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ذوق هذا يدخل النار ويقال إنك أنت العزيز الكريم، وهو الذليل المهان الحقير. مثلهما استعمل معه. إذن يقول رحمه الله زيد تعجب تهكم تحقير. التحقير ولا كثير ما نستعمله. من أنت؟ بعد يقصد به التحقير كثير. شكون أنت؟ من تكون؟ يا الفقيه ولا سيوا في هذا معروف التحقير هذا. من أنت؟ من تكون؟ يعني ما قيمتك؟ ما شأنك؟ التحقير معروف. زيد ثم قال تحقير إيش؟ تنبيه. من أمثلة ذلك أيضا استفهام قد يطلق ويراد به التنبيه. مثل له الشارح عندكم به فأين تذهب؟ فأين تذهبون؟ التنبيه على الضلال، مراد بالتنبيه التنبيه على ضلالهم، فين غادي نبدا؟ هذا كنستعملوا هذا المعنى، هذا كنستعملوا ولا لا؟ كتقول لي فين غادي بهذا التصرف ديالك؟ الى اين تذهب؟ التنبيه على الضلال، ماشي تسالوه فعلا تريد الجواب، لا لا تسالوه فين غادي بهذا النوم السيش؟ الى اين تذهب؟ واضح التصرفات الطائشه الى فين غادي يديك؟ اذا فالمراد التنبيه على الضلال، هذا كثير نستعمله في لغتنا. تقول لي فين غادي يا ولدي؟ فين غادي؟ فين كتمشي؟ لا تسألوا، انت عارفه فين غادي واش كيدير، ولكن تقصد بذلك اش تنبيهه على الضلال، يعني الطريقه ما صلحاش. فأين تذهبون؟ قال الله تعالى لهم للكفار فأين تذهبون بأفعالكم هذه، الى اين تذهبون؟ يعني ترمون بأنفسكم الى التهلكة، تهلكون أنفسكم. قال رحمه الله تنبيه زيد استبعاد، يعني أن يكون ذلك المسؤول عنه شيئا بعيدا جدا، المراد بيان بعده، وهذا في الغالب يكون بأن، بلفظ أن من أدوات الاستفهام. الاستبعاد أن لك ذلك، يستعمل كثيرا بأن، أن لك أن تصل إلى كذا وكذا. إيش معنى أن لك؟ اسم استفهام، أن لك أن تفعل كذا وكذا، المراد به الاستبعاد، يعني بعيد جدا. أن لك أن تصل إلى مرتبة فلان، أن لك أن تكون كالصحابة، المراد استفهام. من أمثلته عندكم أن لهم الذكرى، بمعنى أن ذلك بعيد عنهم. أن لهم الذكرى زين، ترهيب، ترهيب، ترهيب التخويف، المراد به التخويف، الاستفهام الذي يقصد به التخويف. ومنه قول الله تعالى ألم نهلك الأولين، الله تعالى كيخبرنا بالأمم السابقة تخويفا لنا، ماشي يسألون، لا لا يخوفنا، ألم نهلك الأولين احذروا أن يقع لكم ما وقع لهم كما أهلكناهم فنحن قادرون على إهلاككم. ألم نهلك الأولين، أهلكناهم ولا لا؟ نعم أهلكناهم، إذن هذا فيه ترهيب لنا، كما أهلكهم قد يهلكون، لا ميزة لنا على من سبقنا. قالش ترهيب زيد، إنكار ذي توبيخ، إنكار ذي توبيخ، هذا الاستفهام التوبيخي، الاستفهام التوبيخي. منه قول الله تعالى أتعبدون ما تنحتون، أتعبدون ما تنحتون، وهذا معروف عندنا في النحو كيتكرر معنا مرارا، استفهام التوبيخي، كيكون المراد بالاستفهام يكون المقصود بهاش التوبيخ. إذا رسب ابنك في الامتحانات وقد كنت توصيه بالاجتهاد تقول له ألم أقل لك اجتهد، إذا وقع له محذور كنت قد نهيته عنه تقول له ألم أقل لك لا تفعل، وتقصد بذلك توبيخه، استفهام توبيخي. أتعبدون ما تنحتون، وش مفهوم الكلام؟ أتعبدون ما تنحتون، تعبدون أشياء تصنعونها بأيديكم، يعني أن آلهتكم تصنعونها بأيديكم، إذن أنتم أحق بالألوهية منها عقلا، أنتم أحق بالألوهية، أنتم صنعتموها فيجب أن تكونوا آلهة لها. أتعبدون ما تنحتون بأيديكم، هذا كيتسماش الاستفهام التوبيخي، إنكار ذي توبيخ أو تأديبي، الاستفهام التأديبي، هذا الأخير الاستفهام التأديبي أو الإنكار التأديبي. إذا شو انتبهوا عندنا الإنكار، نعم التكذيبي، أحسنت، عندنا الإنكار نوعان، إنكار توبيخي إنكار تكذيبي. ما الفرق بينهما؟ ضابط الفرق بينهما أن الإنكار التوبيخي يكون الأمر الذي تستفهم عنه واقعا وصاحبه يستحق اللوم، هذاك الشيء اللي كتكون سولت عليه كيكون كاين في الوجود واقع وصاحبه ملوم يستحق اللوم. كيف ما مثلنا أتعبدون ما تنحتون، هذا الأمر واقع، وقع منهم، نعم وقع منهم عبادة ما صنعوا بأيديهم ويستحقون اللوم على فعلهم، هذا كيتسمى إنكار توبيخي. إنكار تكذيبي كي يكون مستفهم عنه غير واقع، ولكن صاحبه يدعيه كذبا كي يكون هو ما كاينش في الواقع، وذلك الموبخ يدعيه كذبا، لأنه إلا ما كاينش في الواقع إلا ادعى الإنسان راه كذب، فكي يكون شيء غير موجود في الواقع و ويدعيه الغير كذبا، كي يدعي وجوده مع أنه غير موجود. مثاله قول الله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. واش هذا الأمر أولا واقعا صحيح؟ أفأصفاكم، واش الله تعالى خصكم واصطفاكم بإعطاء البنين واتخذ هو سبحانه وتعالى الملائكة إناثا؟ أم له البنات ولكم البنون؟ بحاله واش الله تعالى عنده البنات وانتم أعطاكم البنون؟ هذا الأمر واش كاين في الواقع؟ غير موجود في الواقع، واضح كلام؟ لأنكم أنتم ما عندكمش غير البنين، عندكم البنين والبنات، هذا واحد. ثانيا، لأن الملائكة ليسوا إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون، واضح الكلام؟ إذن هذا الشيء غير موجود في الواقع، ومدعيه كاذب لكي يقول لله البنات ولنا البنون هم المشركون، كانوا كيدعيوا هذا الزعم، ما لهم؟ كاذبون. إذن هذا الاستفهام اش كيتسمى؟ تكذيبي. إذن فرق بين التوبيخي والتكذيبي، التوبيخي كيكون الفعل واقع، والتكذيبي كيكون غير واقع، واضح الفرق بينهما؟ إنكاري ذي توبيخ أو تكذيبي. ثم قال: وقد يجيء. دابا تكلمنا على التمني وعلى الاستفهام. من أدوات الطلب أيضا، من أقسام طلب الأمر، والنهي والنداء والدعاء. الآن المؤلف غيتكلمنا على الأمر والنهي والنداء، غيقول لنا هاد ثلاثة قد تخرج عن أصلها، عن معناها الأصلي. الأمر تقدم لنا هو طلب الفعل، والنهي طلب ترك، والنداء هو طلب الإقبال. هاد الأمور ثلاثة قد تخرج عن هذا الأصلي، فيستعمل الأمر للإباحة. لاحظ الأمر في الأصل شنو هو؟ طلب الفعل. إيش معنى طلب الفعل؟ طلب إيجاده، إما إلزاما ولا غير إلزام. الشاهد كيطلب المتكلم من المخاطب أن يوجد فعلا. قد يطلق الأمر على الإباحة. إيش معنى الإباحة؟ استواء الفعل والترك. لأن ملي كنقولوا الأمر هو طلب الفعل، كي يكون جانب الفعل أرجح من جانب الترك. طلب الفعل بمعنى أنا بغيتك توجد هذا الفعل، هذا ماشي كيستوي عندي الفعل والترك، لا، جانب الفعل عندي إما لازم وإما راجح، على الأقل إما يكون لازم وعلى الأقل يكون راجح. الإباحة اش معناها؟ استواء الفعل والترك، يدير ولا ما ديرش بحال بحال. أحيانا الأمر كيخرج من الأصل الأول إلى هذا الذي ذكرته الآن، يخرج من دلالته على إيجاد الفعل لزوما أو رجحانا إلى إباحته، كقوله تعالى: كلوا مما رزقكم الله حلالا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا الأمر للإباحة، واضح الكلام؟ يستوي فيه الفعل والترك. فمن كان قد أكل قدر ما يسد رمق، قدر ما زاد على ذلك، أنت لم يطلبك الله تعالى بي، بمعنى لا يترجح أكلك على عدم أكلك. شبعان دبا الفقيات، كلوا لما تأكل شبعان بحال، يستويان للإباحة. إذن هذا الأمر خرج عن أصله. النهي كذلك سبق لنا شنو معناه؟ طلب ترك. الأصل في النهي أنه لطلب الترك، قد يخرج عن هذا الأصل، قد يخرج عن هذا الأصل هو طلب الترك، فيستعمل فاش؟ في طلب الامتثال. أحيانا كنستعمل النهي وكنقصد به طلب الامتثال، العكس، تستعمل النهي وتقصد طلب الامتثال. مثال ذلك قولك لا تعصي أمري، هذا نهي، لا تعصي أمري، وتقصد به طلب امتثال أمرك. ما معنى لا تعصي أمري؟ بمعنى امتثل ما أقول لك، فعبرت بالنهي وأردت طلب الامتثال. لا تعصي أمري بمعنى امتثل أمري، لا تتركي الصلاة بمعنى صلي، وهكذا. فيستعمل النهي في طلب امتثال، وقد يستعمل النهي أيضا في الإباحة كما هو معلوم في علم الأصول، استعمل النهي في الإباحة فيما يستوي فيه الفعل والترك. قال أمر ونداء. النداء كذلك قد يستعمل النداء في غير بابه في غير حقيقته. النداء في الأصل هو طلب الإقبال. قد يستعمل النداء في الإغراء. قد يستعمل النداء في الإغراء في غير النداء. النداء طلب الإقبال. ممكن تستعمل النداء وتقصد به وتستعمله في الإغراء. مثال ذلك أن يشتكي لك أحد ظلم أحد له. واحد كيشكي لك التظلم ديال واحد شخص معين. أن يشتكي أحد التظلم إليه كيقول لك فلان ظلمني وفعل بي كذا وقال لي كذا فتغريه بذلك فتقول له يا مظلوم. لاحظ منك تقول لي هذا الآن يشتكي ظلم أحد لك وكتقول لي يا مظلوم. واش تقصد نداءه؟ ماشي مقصود نداءه. هل تقصد طلب إقباله؟ لا، تقصد إغراءه بالتظلم. تقصد إغراءه بالتظلم يعني أن يستمر على ما هو عليه من الشكوى. يا مظلوم تقول لي أنت مظلوم مسكين. اسألوا اش كتخبروهاش ب إبقاء التظلم، استمرار التظلم. واش واضح الكلام؟ أن يستمر على الشكوى التي هو عليها. إذن الشاهد إذا قلت له يا مظلوم فإنك لا تناديه، هذا ماشي نداء لأنه معك والآن يشتكي إليك هو معك وكتقول له يا مظلوم. هذا ليس نداء وإنما هو إغراء بالتظلم الذي شكى منك إليه. واضح؟ أو قال لك اشتكى لك الفقر فقلت له يا فقير وهكذا. هذا معنى قوله وقد يجي أمر ونهي ونداء في غير معناه لأمر قصيدة. قد يجي واحد من هذه الثلاثة في غير معناه لأمر قصيدة. شنو هو أمر قصيدة؟ واحد من هذه الثلاثة، إما للإباحة أو لطلب الامتثال أو للإغراء أو غير ذلك. هذه بعضها مما ذكرنا أو غير ذلك لأمر قصيدة. ثم اعلموا أيضا أنه كما يأتي الطلب كما رأيتم ويأتي دلل على الخبر، العكس كذلك في اللغة صحيح. قد يأتي الخبر ويراد به طلب لمقاصد. دابا الآن ذكرنا أن الطلب يقدر تقصد به الخبر كما ذكرنا هنا في الإغراء. الإغراء لا إخبار، مع أنه الأداة دياله أداة طلب اللي هي حرف النداء. كذلك العكس واقع في اللغة وهذا معروف كثيرا كثير في كثير من الأمثلة والمواضع. كنقول هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنا، فكتكون جملة خبرية في الصورة ولكن المعنى ديالها إنشائي، المعنى ديالها طلب، خبرية في اللفظ. وذلك لأمور لمقاصد، تأتي الجملة خبرية والمعنى ديالها طلبي لمقاصد لأمور يريدها المتكلم. منها من الأمور التي لأجلها يؤتى بالخبر مكان الطلب التفاؤل، من ذلك التفاؤل. مثاله وفقنا الله لما فيه خير لك، وفقنا الله لما يحب ويرضى. وفقنا هذه الجملة خبرية في الصورة، شوف مصدرة بماضي، المعنى ديالها اللهم وفقنا، وفقنا الله لما يحب ويرضى، خبرية في الصورة طلبية في اللفظ. ولغير ذلك من المقاصد، وهذا معلوم وأمثلته كثيرة تسبق معنا مرارا، إيراد الخبر في مكان الطلب. تكون الجملة خبرية في اللفظ وإنشائية في المعنى كثير، منه الحديث اللي سبق معنا أمس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولئك شرار الخلق عند الله أو لعنة الله على اليهود والنصارى، خبرية لفظا إنشائية معنى فيه تحذير وهكذا. فهم هذا والله أعلم. زد نعم نعم نعم تتمة البيت. شنو قال الناظم؟ بداية البيت وصيغة الإخبار تاتي للطلب لفعل أو حمل أو حرص نعم لفعل نوع حرص وحمل لفعل نوع حرص وحمل وأدب. ذكر المؤلف ربعة النكت. قد تأتي الجملة الخبرية لها وصيغة الإخبار تأتي للطلب. إذن القاعدة اللي قررنا الآن أن الجملة الخبرية قاد يقصد بها الطلب، وذلك لنكت كثيرة منها ذكر منها أربعة. تفاؤل هو اللي ذكرنا، قال لفعل أو حرص. مثاله الخبر يأتي للطلب للغرض الذي هو الحرص. نعم نعم نعم. تقول أتيتك لمن استبطأ مجيئك، شخص استبطأ مجيئك، فتقول له أنت في كلامك أتيتك. أتيتك الجملة خبرية في الصورة، أتيتك خبرية في الصورة، والمقصود بها الطلب، وإنما أتيت بها حرصا عليه، هو يستبطئك فتقول له أتيتك. لاحظ، هل أتيته قبل ولا الآن؟ أتيته، حصل الإتيان الآن، فهي إنشائية، يلا حصل الإتيان، لم تأتيه قبل، ولكن حرصت على تسليته ولا التخفيف عنه أو الترفيه عنه، فقلت له أتيتك، بمعنى ذلك الاستبطاء الذي استبطأت عنك ولا وتأخرت في المجيء يزول بما أخبرته به من اللي قلت لي أتيتك، مع أنك ما أتيته قبل وإنما أتيته الآن، فليس فيه إخبار، ولكن لأجل الحرص على إدخال الفرح ولا تسليته ولا سروره تقول ذلك. لفعل أو حرص و حمل، مثال ذلك الحمل. نعم، تقول لشخص يصدقك دائما وأبدا ولا يحب تكذيبك، أش تأتينا غدا، أنت تأتي بهذه الجملة الخبرية، والمراد بذلك المراد بذلك ملي كتقولي تأتينا غدا، لاحظ لم يأتي الغد بعد، إذن فما بعده طلبي ليس إخبارا بأمر ماضي، كأنك قلت له هل لا تأتينا غدا، ولكن لأنك تعلم أنه يحبك فيصدقك ولا يكذبك فيما تخبر به، كتجيب لي جملة خبرية كأنك أخبرته بخبر لا يكذبك به، ولكن هذا لا يقال إلا لمخاطب يعلم عدم تكذيبه، يعلم تصديقه لك ولا يكذبك، شخص لا يكذبك في خبر من الأخبار، مصدق لك في كل ما تقول، فإذا قلت له تأتينا غدا يكذبك، لا لا يكذبك أبدا، إذن فالجملة خبرية في الصورة، ولكن المراد بها الطلب، كأن إتيانه غدا محقق عندك، لأنه يصدق كأنك جعلته محقق سيأتي، فعبرت بهذه الجملة اللي هي خبرية في الصورة، وتريد بذلك الطلب، إذن هي خبرية لفظا ولكنها طلبية، لأن المعنى هل لا تأتينا ولا هل تأتينا ولا أسى تأتينا وهكذا. قال وأدب. نعم، في نسخة وتصدق، وتقول معنى واحد، لأن قلنا كتقول لمن يصدقك، وأدب هذا التأدب، التأدب مع من يستحق ذلك، إذا كان المخاطب اللي كتكلم معاه مما يجب التأدب معه، ذو سلطة ولا ذو جاه، فإنك تعدل عن الجملة الطلبية إلى الجملة الخبرية، كتعبر بالخبرية ولكن المعنى ديالها طلبي، علاش عدلتي عن الطلبية وعبرتي بالخبرية؟ تأدبا معه، لأنه ذو جاه ذو سلطان له قيمة، فما كان أن تأمره تخبره، ولكن الخبر ديالك يتضمن طلب، خبرك يتضمن الطلب، تقول مثلا لصاحب سلطان، تقول أمير المؤمنين يتصدق علي، مثلا تقدر تقول لي أمير المؤمنين يتصدق علي، الجملة خبرية مبتدأ وخبر، ولكن شنو قصدي بقولك يتصدق علي؟ تصدق علي درط معناها طلبي، أمير المؤمنين يتصدق علي، الله غطلب منه الآن، إذا الأصل المعنى خاصك تقول تصدق علي يا أمير المؤمنين، فعدلت من الطلب إلى الخبر لمعناها الطلب لأجل الأدب، قلت أمير المؤمنين يتصدق على الفقراء، أستاذي يعلمني هذه المسألة، أدبا تحاشيت الأمر، لأن الأمر كيدل على العلو والاستعلاء، هذا الأصل فيه، فما بغيتيش تعبر بالأمر اللي كيدل على ذلك، اللي فيه نوع من سوء الأدب. تقول لي علمني أمر، واضح الكلام، عدلتي من الأمر قلت يعلمني. إذن هو خبر في الصورة ولكن طلب، هذا معنى وصورة الإخبار تأتي للطلب، لي وصيغة الإخبار تأتي للطلب، وصيغة الإخبار تأتي للطلب، تأتي صيغة الإخبار للطلب زيد لفعل أو حرص وحمل وأدب ولغير ذلك، هذه بعضها الأشهر من هذا. إذن المقصود أن الجملة الخبرية قد تكون طلبية في المعنى، وإذا كانت طلبية في المعنى فلها حكم الطلبية، شو انتبه الفقه، إذا كانت طلبية في المعنى فلها حكم الجملة الطلبية، كتدخل معنا في هذا الباب، لا تدخل في الجملة الخبرية، لأن المعتبر واش هو المعنى، المعتبر والمقصود هو المعنى، ما أريد بالجملة لا لفظها، فإن كانت طلبية في المعنى تحسب على الجمل الطلبية، كقوله تعالى مثلا والوالدات يرضعن، شوف والوالدات يرضعن، السورة خبرية لفظا ولا لا، والمعنى ديالها طلب، والوالدات ليرضعن، فان ليرضعن عبر بالخبر وكثير جدا في القرآن في السنة. نعم نعم نعم لا ده ما فيش طلب اصلا، هذا يخبر ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ماشي معنى ذلك ان من استعمل الامر اساء الادب، لا، ليس معنى ان من استعمل الامر اساء الادب، لان الامر كما علمتم اذا كان من الادنى الى الاعلى فهو دعاء، طلب الفعل اذا كان من الادنى الى الاعلى كيتسمى دعاء، امر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقعاد، نعم يصح يصدر، الا ان التعبير العدول عن الامر احسن، هذا المعنى العدول عن الامر والتعبير بغيره، وخصوصا مع ذوي السلطة وغيرهم يكون لئلا يتبادر إلى أذهانهم الأمر، فإن خشيت أن يتبادر إلى أذهانهم الأمر أنك تأمر فعبر بالخبر الذي يراد به الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى واستعماله كليس لو وهل هل وحرف حظ وللاستفهام هل أي متى أين أين من وما وكيف أنك من مهم أي متى أين أين من وما وكيف أنك وهمز علما والهمز للتصديق والتصور وبالذي يليه معناه حري وهل لتصدق بعكس ما غبر ولفظ الاستفهام ربما عبر لأمر استبطائي أو تقريري تأجهم تهكم تحقيري تنبيه استبعاني أو ترهيبي إنكاري توبيخ أو تكذيبي. أقول يستعمل في التمني مجازا ألفاظ منها لو كقوله تعالى فلو أننا كرة فنكون من المؤمنين بنصب نكون أن مضمرة بنصب نكون بأن مضمرة بأن مضمرة بنصب نكون بأن مضمرة جوابا للو المضمنة معنى التمني ومنها هل نحو فهل لنا من شفعاء للجزم بانتفاء الشفعاء والاستفهام ويقتضي الجهل بالحكم ومنها لعل نحو لعلي أسهل يعني هم يجزمون بانتفاء الشفعاء ولا خلينا الاستفهام على حقيقته غيوقع تناقض لأن الاستفهام كيجزم منه الجهل بالحكم ما عارفش انت جازم بأنهم ما كاينينش وتسأل إذن ماشي استفهام حقيقي هذا مراد به تمني زيد ومنها لعل نحو لعلي أسافر فأزور الحبيب بنصب فأزور لما تقدم ومنها حروف التحضيد نحو هلا أكرمت زيدا على معنى التمني وقوله والاستفهام والاستفهام هل شروع في أدوات الاستفهام وما يطلب بها فذكر إحدى عشرة أداة الهمزة إحدى عشرة أداة فذكر إحدى عشرة أداة الهمزة وهل حرفان. الهمزة وهل حرفان وبقية الأدوات أسماء، وهي ثلاثة أقسام ما يطلب به التصور فقط، وهو ما عدا الحرفين نحو ما زيد، وما يطلب به التصديق فقط وهو هل نحو هل زيد قائم، ولا يجوز هل زيد قائم أم عمرو. وما يطلب به التصور والتصديق وهو الهمزة، ولذلك كانت أم أدوات الاستفهام نحو أدبس في الإناء أم أدبسون. أدبسون ولا أديبسون يجوز بتسكين الباء وبالتحديك. والدبس في اللغة هو عسل التمر أو الأسود من كل شيء، أو الأسود من كل شيء، عسل التمر أو الأسود من كل شيء. تستفهم ما الذي في الإناء، عسل أم دبس، يعني عسل تمر دي يكون متمر. عسل عسل أم شيء أسود ولا هكذا. يجوز تحريك الباء وتسكينها أدبس أديبس. نعم زيد. نحو أدبس في الإناء أم عسل في تصور المسند إليه، وأفي الدار زيد أم في المسجد في تصور المسند. ونحو أقام زيد، والمطلوب بها ما يليها. لاحظ مثل رحمه الله إلا انتبهتي، مثل بثلاثة أمثلة. المثال الأول أدبس في الإناء أم عسل، هذا مثال ديالاش تصور المسند إليه. والمثال الثاني أفي الدار زيد أم في المسند، تصور المسند. والمثال الثالث أقام زيد، تصديق. هذه الأمثلة، واحد ديال تصور المسند والثاني المسند إليه، وقام زيد تصديق. ثم قال والمطلوب، والمطلوب بها ما يليها كالفعل في أفهمت العلم، في أفهمت العلم، في أفهمت العلم. والفاعل في نحو أنت عملت به كالفعل والفاعل، معطوف على كالفعل. نعم. كالفعل في أفهمت العلم، والفاعل في نحو أنت عملت به، والمفعول في نحو أرضاء الله طلبت. فقوله وبالذي يليه متعلق بحري، أي معنى الهمزة، وهو الاستفهام حقيق بما يليه الهمز، وهي كغيرها من الأدوات. وقوله بعكس ما غبر، أي بقي معناه. ما معنى وهي كغيرها من الأدوات؟ هذه الأدوات الآتية اللي هي مان ما إلى آخره كغيرها، يعني في أنه يطلب بها ما يليها. هذه الأدوات اللي كدل على التصور مان وما وكذا، حيدها لأن هل قلنا للتصديق. هذه الأدوات الأخرى يطلب بها التصور إما المسند ولا المسند إليه، حتى هي بحالها في كوني المطلوب بها هو الذي يليها. زيد. وقوله بعكس ما غبر، أي بقي، معناه أن ما بقي من الأدوات لطلب التصور فقط عكس هل التي هي لطلب التصديق فقط. ثم إن لفظ الاستفهام قد يستعمل في الأمر نحو قوله تعالى أسلمتم، أي أسلموا. وكذا تقول لمن تأمره بشيء هل امتثلت، أي امتثل. فقوله ربما عبر، أي تجاوز معناه الأصلي إلى الأمر وما عطف عليه. وفي الاستبطاء نحو كم دعوتك. وفي التقرير، أي حمل المخاطب على الإقرار بما استقر عنده ثبوته أو نفيه، نحو أنت فعلت هذا بآلهتنا. وفي التعجب نحو ما لي لا أرى الهدهد. وفي التهكم نحو أصلواتك تأمرك. نعم. إذن واضح أنت فعلت هذا بآلهتنا. إبراهيم عليه السلام عارف، عارفين أنه هو اللي فعل الفعل، فلذلك استفهامهم يراد به التقرير باش يقرر باش اللي يعترف. وفي التحقير نحو من أنت لمن تحقر. وفي التحقير من أنت لمن تحقر شأنه، لمن أو تحقر يجوز، لمن بالنون. وفي التحقير نحو من أنت لمن تحقر شأنه. وفي التنبيه على الضلال نحو فأين تذهبون. وفي الاستبعاد نحو أنى لهم الذكرى. وفي الترهيب أي التخويف نحو ألم نهلك الأولين. وفي الإنكار التوبيخي وهو الذي يقتضي أن ما بعده واقع وأن فاعله ملوم، نحو أتعبدون ما تنحتون. والإبطال وهو مقتضى أن ما بعده غير واقع وأن مدعيه كاذب، مدعيه وأن مدعيه كاذب، نحو أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. وهو المشار إليه بتكذيب. قال: وقد يجي أمر ونهي ونداء في غير معناه لأمر قصدا، وصيغة الإخبار تأتي للطلب لفعل أو حرص وحمل وأدب. أقول: قد يخرج الأمر والنهي والدعاء عن معانيه عن معانيها الأصلية لنكتة، أما الأمر فقد يأتي لمعان كثيرة منها الإباحة نحو وكلوا مما رزقكم الله، وأما النهي فإنه يأتي لمعان كثيرة أيضا منها قصد الامتثال كقولك لمن عصى أمرك لا تعصي أمري أي امتثله، وأما النداء فيأتي لمعان أيضا منها الإغراء كقولك لمن تظلم إليك شكا إليك ظلم غيري، كقولك لمن تظلم إليك يا مظلوم تريد إغراءه على زيادة التظلم. ثم إن صيغة الخبر قد يقصد منها الطلب لنكتة كالتفاؤل نحو وفقنا الله لما فيه رضاه، وإظهار الحرص في وقوعه كقولك لمن استبطأك أتيتك، والتصديق كقولك لمن لا يحب تكذيبك تأتينا غدا، فتحمله على المجيء بلطف لاعتيادك تصديقه إياك، والتأديب مع المخاطب بترك صيغة الأمر نحو أمير المؤمنين يقضي حاجتي. ثم إن كثيرا من الاعتبارات المذكورة في الأبواب السابقة تجري في الإنشاء كالتقديم والتأخير والقصر فقسها عليها. نعم، كثير من الاعتبارات اللي سبقت لنا في مسألة التقديم والتأخير وكذلك الحذف، كذلك هنا في الإنشاء، فهنا في الإنشاء ممكن يتقدم المسند على المسند إليه أو المسند إليه على المسند لأحد الأغراض التي سبقت هنا. والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم نعم لا تعصي نعم عصى يعصي يعني المضارع ديالو شوف غيره وقالوا عصى يعصي الله فعل يفعل كأتى يأتي لأن اللام ديالو ياء واللام ديالو ياء القياس فيه الكسر لمن استبطأك أتيتك كما شرحت لك قلت إذا استبطأك أحد كان ينتظرك واستبطأك يعني أبطأت في المجيء عنده أبطأت في الإتيان عنده فلما تأخرت وأبطأت ووصلت إليه قلت له أتيتك يعني في لحظة الإتيان ديالك قلت لي أنا جيت هذا هو المعنى ديالك نعم استبطأك هي تأخرت عنه ومعنى استبطأك بمعنى أبطأت عليه في المجيء هذا المعنى الله أعلم استبطأ الطلب لا ماشي دائما للطلب كتكون لي وجهنا ماشي للطلب سيمتها في الغالب في كثير من الأحيان أحيانا تكون للتصير استبطأك بمعنى صيرك بطيئا جعلك بطيئا كتكون للتصير تكون لي معنى استخدمه نعم